اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله إمام المتقين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين وصاحب لواء الحمد يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا أعمالا صالحة تقربنا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم أغننا عن الناس، اللهم اجعلنا أغنى الناس بك وأفقر الناس إليك وأفقر الناس إليك، نعوذ بك من الخوف إلا منك، نعوذ بك من الرجاء إلا فيك، نعوذ بك من الرجاء إلا فيك، نعوذ بك من الفقر إلا إليك، نعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم يا صاحب العفو العظيم، ويا غافر الذنب العظيم، ويا جابر العظم الكثير، ويا رازق الطفل الصغير، يا كبير يا كبير، يا كبير يا كبير، يا من ليس له في الملك شريك ولا وزير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من كان في جمعنا هذا فقيرا فأغنه بغناك، اللهم من كان في جمعنا هذا مريضا فاشفه بشفائك، اللهم من كان في جمعنا هذا مريضا فاشفه بشفائك، ومن كان مسحورا فعافه من سحره ورد سحر الساحرين عليه، اللهم عليك بكل ساحر مغرور، اللهم عليك بكل ساحر مغرور. بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل ساحر، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مأكول، بسم الله الكبير الأكبر يبطل كل سحر مشروب، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر لتعطيل شأن المسلمين، بسم الله الكبير الأكبر يبطل كل سحر للتفريق بين الأزواج. يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، يا صاحب السلطان، يا صاحب الملك والملكوت، يا من لك السبحان، يا من لك السبحان، يا من لك السبحان. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد شهادة حقا وصدقا يا أرحم الراحمين، توحيدا خالصا عن الشكوك والأوهام والشبهات، توحيدا خالصا صادقا عن الشكوك والأوهام والشبهات. فلولا وجودك ما كانت المخلوقات، ولولا صنعك ما كانت المصنوعات، ولولا صنعك ما كانت المصنوعات. اللهم من كان في جمعنا هذا على معصية لا ترضيك فعافه يا أرحم الراحمين. اللهم طهرنا من الذنوب والمعايب، اللهم طهرنا من الذنوب والمعايب. يا من رأيتنا على المعاصي فلم تفضحنا، سبحانك ما أحلمك بنا، سبحانك ما أعطفك بنا، سبحانك ما أحلمك بنا. غرنا حلمك بك، غرنا حلمك بنا، غرنا حلمك بنا، غرنا حلمك بنا. يا حليم يا عظيم، يا سميع يا قريب، يا مجيب يا حبيب، يا مجيب يا حبيب. لك الحمد كما أطعمت من الطعام وسقيت من الشراب، لك الحمد كما هديتنا من الضلالة وبصرتنا من العمى، لك الحمد كما فضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. اللهم إنا قد اجتمعنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه بلطفك وتوفيقك، فاللهم كما تفضلت علينا فجمعتنا، اللهم كما تفضلت علينا فجمعتنا، نسألك أن تتمم فضلك علينا بأن تعتق الليلة رقابنا من النار، وأن تجعلنا من المقبولين، وأن ترحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم أنزل على مرضى المسلمين شفاءك ودواءك، اللهم أنزل على مرضى المسلمين شفاءك ودواءك. اللهم اكشف السوء عنا، اللهم ادفع الضر عنا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح في ذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا واهد شبابنا وأصلح حال نسائنا وبناتنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى دينك مردا جميلا. يا باسط اليدين بالعطايا، يا واسع المغفرة، يا من تغفر الذنب العظيم، يا من تغفر الذنب العظيم، يا من تغفر الذنب العظيم. يا من بيدك إصلاح قلوبنا، يا من بيدك إصلاح قلوبنا، أصلح الليلة فساد قلوبنا، أصلح الليلة فساد قلوبنا. اللهم أبعد عن أجسادنا كل مرض عظيم، واحفظنا من كل مرض عظيم. اللهم احفظ علينا وعلى أهلنا عافيتنا، وأحسن معافاتنا، وأحسن معافاتنا يا رب العالمين ويا أحكم الحاكمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أدخلنا بفضلك الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. يا من تفرد بالتسبيح فلا ينبغي التسبيح إلا له، يا من تفرد بالحمد فلا يستحق الحمد إلا هو، يا من تفرد بالكبرياء والعظمة، يا من تفرد بالكبرياء والعظمة، تعاظمت على العظماء والكبراء فأنت العظيم الكبير، تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت العظيم الكبير. اللهم إنا نتوجه إليك ونرجوك أن تجعل بلدنا مصر في أمنك وأمانك. اللهم اجعلها محفوظة مصونة. اللهم رد الفتن عنا. اللهم عليك بالخونة المعتدين، الظالمين المفسدين. اللهم أذن بفرجك القريب على إخواننا في سوريا وفي برما وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين، وأذن بتحرير المسجد الأقصى بقدرتك يا قوي يا متين، واجعل الكلمة العليا لأمة خاتم المرسلين، وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا مجيبا قبل الدعاء، ويا منعما قبل الرجاء، ويا منعما قبل الرجاء، يا من عصيناك فلم تمنع فضلك عنا، يا من عصيناك فلم تمنع رزقك عنا، يا من عصيناك فلم تمنع خيرك عنا، يا من عصيناك ونسيناك فلم تنسانا، يا من عصيناك فلم تمنع عافيتك عنا. وها نحن الليلة نرجوك، وها نحن الليلة ندعوك أن تحقق لكل واحد منا رجاءه، أن تحقق لكل واحد منا رجاءه، أن تحقق لكل واحد منا مسألته. يا من بيدك قضاء الحاجات، اقض حاجاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم ألهمنا ذكرك إذا نزل علينا ملك الموت بقولنا له يا الله. اللهم اجعل ذكرك على ألسنتنا ساعة الموت،